وقع مقصيا عنه فذهب إلى خديجة وقال زملوني زملوني فنزل قوله تعالى يا أيها النساء كان أول ما بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما تجد الرؤية صادقة في النوم لا يرى الرؤية إلا جاءت من السنة الخلق ثم حفظ إليه الخلق الزر وذهب إلى غار حراء وكان يقول لذلك لا يدعى نفسه وغسى كل ليالي وصلاة العدد يدعى في حراء الأيام لوات العدد ثم يرجع إلى خديجة فتنزيده ثم يخرج إلى الخلق لأنه يرى قريش تفعل الأفعال يذكرها ويكرهها فيطرح إلى البر حاله قال أحنا كما يجب أحدنا فتزوجت الحق وهو في غار أرى فتعود جبريل عليه الصلاة والسلام فغطه بيده جبريل غطه جبريل خنقه مرة ثم قال أقرأ قال ليش تقال أنا ما أعرف أقرأ أنا أول الأول ما أعرف أقرأ فكيف أقرأ ثم غطه الثانية أقرأ قال ليش تقال ما أعرف أقرأ ثم غطه الثالثة أقرأ قال ليش تقال يعني ما أعرف أقرأ ما أعرف أقرأ فأقرأه أواي سورة من ربك الذي خلق هي أول ما نزل من القرآن أخذ من ربك الخلق الذي علم بالخلق علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بوادره ورجع بها رسول الله عليه وسلم بوادره يعني أعضاء تستجد يا خديجة رضي الله عنها فقال يا خديجة فأخبرها بالخبر فقال اشهد والله لا يخزيك الله إنك تقل الرحل وتسبق الحديث وتحمل الكل الكل لما يستطيع ان النفس تحمله وتكتم المعدوم فياتي الانسان بما يمكن يستكر تعطيه هذه خصال المؤمن المجرم الذي هداه الله نعم وتطر الضيف وتعين على نوائب الحق هذه كلها صفات المؤمن المخلص فانطلقت في خديجة رضي الله عنها حتى تتأكد في عمها طلقت من وفر من عبد المنزة ابن أخوه من أخو أبوها وكان إبراهيم بن خويلد وهذا عبد المنزة بن خويلد وكان إبراهيم قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتب قرأ الإنجيل وقرأ التوراة وصار يقرأ الكتب لكنه في الحالة هذه تتعلم في يومي هذا قد عميز وكانت إذا قديرة قبالت له خديجة أي عمي اسمع لنا يا قالت خديجة أي عمي عمها هو قالت أي عمي اسمع ما يقول فقال ماذا ترى يا عمي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى فعلى جبريل على كرسي ورجعه وخطأه في الغار فقال له ورقة غدا هذا الناموس الذي انزل على موسى صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة بن نوفل هذا الناموس يعني هذا النور الذي انزل على موسى انزلت عليه التوراة نور فأنت انزل عنك القرآن نور أيضا يا ليتني فيها جزاء يا ليتني أكون حيا حين يهلك قومي فقال ورقة يا ليتني فيها جزاء يا ليتني فيها حيا حين يهلك قومي قال ورقة بن نوفل قال ورقة نعم لم يأتي رجل أمت بما جئتني إلا عود قال ورقة نعم ما يأتي أحد حتى تمد لما أوتيت به إلا هذا قومه وأخرجه نعم لكن أود أن أكون جدعا أود أن أنصرك نصرا مؤجرا إن كنت حيا فأخذ لأنصرنك نصرا مؤجرا ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ورقة النوبة يدعى في الأمة الوحدة لأنه أسلم والناس كلها كفار وأن يخطب الناس بالزائدة أمة واحدة وزيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة هذولا أسلموا قبل أن يبعث الرسول عليه قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال قال الزهري واخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الماء وساق الحديث يونس غير انه قال فوالله لا يخزيك الله ابدا وقال قالت خديجه ابن ام اسمع من ابن اخيك يقول البخاري يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر قال الزهري قال الزهري واخبرني عروة عن عائشة عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما قضي منها الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجبريل خنقه. وسر في هذا والجبريل خنق الرسول ثلاث مرات يقول هو كما سبقاري. وسر في هذا والحكمة في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن يشتعل. يعني هذا توطئة الخنق هذا توطئة للغسل أن ينزل عليه القرآن يشتعل عليه الصلاة والسلام يجبل القرآن. إذا نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام بدون واسطة تشجع عليها. فهذا توطئة الخنق هذا يكون يخلقه حتى يسجد وعيه توطئته لأنه سيسجد وعيه إذا ينزل القرآن. يعني هذه الحكمة هذا السر في الخنق أنك ستخجى يخجى عليك حين ينزل القرآن بدون واسطة يخجى عليك يخجى عليه الصلاة حتى أن يجب أن يكون عرقا يجب الوحي الذي ينزل عليه. فهذا حكمة العلم في الخنق وهذا سر في الخنق. هذا الحديث الذي يقول الحديث الذي يقول غير أنه قال والله لا يخلق الله أبدا لأن ورقة قال له والله لا يخلق الله أبدا وقال فارس خديجة أي نعم اسمع للنبي قال خديجة أي عمي ابن غلط أي عمي لأن عمها أخو أبوها اسمع من أخو من يا عمي اسمع من ابن أخيك ورقة فقال محمد فقال ما الذي ترى فقص عليه الرسول فقال لا يخلق الله هذا الناموس يعني هذا النور الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام يعني أنت نزل عليك القرآن ثم نزل على موسى. قال رحمه الله وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني غير بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى خديجة يرجو مقواته واتصل في رمال ابن حديث يونس ومعمر ولم يذكر اول حديث ما من قوله اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والرؤيا الصادقة وتابع يونس على قولي فوالله لا يخزيك الله أبدا وذكر قول خديجة ابن عم اسمع من ابن أخي قول ابن رحمه الله حدثنا عبد الملك قال حدثنا سعيد قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل حدثني عقيل قال حدثني الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يقول سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجو قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرجع إلى خديجة يرجو فؤاده وقصة حديث الذي مضى وهو أنها خديجة رحت من ابن عمها فرقت ابن نوفل وقال له هذا النور الذي أنزل على النساء هذا الناموس الذي أنزل على يعني هذا النور الذي أنزل على النساء أنزل عليك التوراة وأنت أنزل عليك القرآن ولم يذكر أول حديث بما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن رحمه الله يتقصى الحديث بألفاظه ولم يذكر فلان كذا وفلان لم يذكر كذا وفلان زاد كذا وفلان هذه عادة مسلم رحمه الله تقصي بألفاظ الرواة وهذا من أحسن ما يكون. وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله مثلت عنه سبيل آخر وذكر قول خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن عمي وذكر قول خديجة أي عمي اسمع ما يقول عمي. قال رحمه الله حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحدث عن فتح الرواج قال في حديثي لدينا انا امشي سمعت صوتا من السماء ورفعت راسي اذا الملك الذي جاءني به راع جالسا على كرسي بين السماء والارض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرفع ورجعت فقلت زملوني زملوني فذكروني فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر قم فانزل ربك فكفر وثيابك فاطهر والرجز فاجر ويا الاوثان قال ثم تتابع الوحي. أبو الطاهر قال حدثنا ابن واحد ابن واحد قال حدثنا دونه ابن يزيد قال حدثنا ابن اسحاق ابن اسحاق الزهري قال أخبرني أبو سلمة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره وكان من أصحاب رسول الله قال جابر بن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحدث عن قدر الوحي. قال جابر كان يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن قصة الوحي أنه بشر عليه الوحي عن قصة الوحي قال لي حديثي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فبينما امشي في الوادي بنفس الوادي وادي اسرائيل هذا الوادي هي سبحان الكعبه. يقول فبينما انا امشي سمعت صوتا يا محمد يا محمد فنظرت هنا وهنا فرفعت راسي الى الملك الذي جاءني بحراء على سبتي وفي السماء والارض. في بعض الروايات انه وقع مخفيا عليه وبعض الروايات انه جرى حتى دخل على خديجه. قد تذكروني تذكروني. فانزل الله تعالى وتقدس يا ايها المتذكر يعني المتذكر المتغطي المتلحد قم يا ايها المتذكر قم فانزل زياده فطاهر زياده اعمالك زياده الاعمال زياده اعمالك فطاهرها من الشرك لا يصير فيها شرك زيادك فطحر فالرجة الشركة الأصنام فاهجر ولا تملك الفجر ولربك فمسك إلى آخر السورة. قال رحمه الله وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني مغير بن خالد عن شهاب قال حدثني أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس وإلى أنه قال فجززت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال وقال أبو سلمة ورجع الأوزان قال ثم أمي الواحد بعد بعد وتتابع. قال حدثني عبيد بن خالد قال حدثني عبيد بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب يقول قال قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن يقول يقول سلمة بن عبد الرحمن يقول اخبرني جابر بن عبد الله اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سمع رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول ثم فتر الوحي عني فتره ثم فتر الوحي عنه 15 يوم فتر الوحي عنه قرابه 15 يوم فبين انا امشي ثم ذكر مثل هذه الامور فبينما انا امشي في الوادي بوادي ابراهيم سمعت صوتا يا محمد يا محمد ورفعت صوتي فرد الملك الذي جاءني بحراء وجعلني على كرسي فوق السماء والارض هو الذي ما زال يقول فجئت به وخرجت فردت على وجهي من الجزع من ذل عن حجي على نفسه فجاء ثم لما قتل يا خديجه فتذكروني تذكروني غير انه قال فجئت منه فرقا فجئت منه فرقا يعني وقع حتى حويت الى الارض الكلام فجع فرق من الخوف وقع على الارض. قال رحمه الله حدثني محمد مرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري بهذا الاسناد عن حديث يونس وقال انزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر الى قولي والرجع فهجر قبل ان تفرد الصلاه وهي الاوثان. وقال فجزئت منه كما قال ابيد. رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري بهذا الاسناد بهذا الاسناد نوى حديث يونس نوى حديث يونس وقال فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر الى قولي والرجع فهجر. قال فانزل الله تعالى وتقدم يا ايها المدثر قم فانزل رجل الله الانسان بالتكفير يا ايها المدثر كان في شأن أيها المتذكر أوزان في شأن مساء مدغم كذلك أيها المتذمر في أساء مقصود أيها المتذمر فلا يستجد الشاء من الجر من يا أيها المتذمر يستجد الشاء من يا أيها المتذكر الشاء إلا أن في شاء محذوفة أو حقيقية فأنت موجود عليها فتقول يا أيها المتذمر يعني يا أيها المتذمر أيها المتذكر يعني يا أيها المتذكر إلى آخره. قال إنه عليه الصلاة والسلام قال فقمت بعد اليوم حتى فرحت قريش قريش صاروا يحبون ويقول آه خلاص خلاص ما عاد فيه واحد ولا في شيء ولا لا نغير لابد أن ترجع الوحي لكم تتابع الوحي تتابع فضائح قريش ساعته ساعته أدهى وأبطأ الساعة أول ما نزل من القرآن تشجع على قرآن قال هيا نزلون الساعة الساعة أدهى الله وقع قنابل على قرآن قبل أن تفرد الصلاة وليس أنا كانوا قبل أن تفرد الصلاة قبروا شيء سووا هي مدة الآن الذي يدرس له فالنبي مرسل عليه الصلاة والسلام الآن الرجل عليه الصلاة الرجل الأوزان نعم الرجل الرجل فاكر يعني الأوزان والعبادات لنا. وقال الثياب هي الأعمال الصالحة. وقال فجزت منه كما قال صهيب. قال فجزت منه يعني فجعلت الوقع على وقته. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سمعت يحيى يقول سالت ابا سلمه اي القران انزل قبل قال يا ايها المدثر فقلت اقرا فقال سالت جابر بن عبد الله اي القران انزل أي القران انزل قبل قال يا ايها المدثر فقلت اقرا قال جابر احدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بإيران جارا فلما قضيت جواري نزلت فاستمتنت رواتي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي ويميني وشمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت ونظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فزاوا على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأعطيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فذكروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكفر وثيابك فطهر. يقول المسلم رحمه الله حدثنا غير بن حرب غير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول قال سمعت يحيى يقول سمعت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل سمعت أبا سلمة يقول لجابر أي القرآن أنزل أول قال يا أيها المدثر قال يا أيها المدثر قال فقل اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق ما نزل أول فلأحدثكم قال سمعت جابر بن عبد الله فقال سمعت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل أي القرآن أنزل قبل نعم قال يا أيها المدثر قال يا أيها المدثر قلت اقرأ قلت اقرأ فقال قال جابر محدثكم ما حدثنا رسول الله قال محدثكم ما حدثنا رسول الله عليه السلام قال جاورت بحراء شهرا أودت بحراء زعرا فلما قضيت جواري نزلت فسكت كل غفلة الوادي يقول الرسول عليه السلام فلما قضيت جواري نزلت بفضل الوادي يسمى وادي إبراهيم هذا الوادي الذي يجي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي ويميني وشمالي فلم أرى أحدا قل فنوديت فنظرت أمامي وخلفي عن يميني وعن شمالي ما لم أرى أحدا ثم رفعت راسي فإذا الملك الذي أتاني بحراء على كرسي جالس على كرسي فوق بين السماء والأرض فأخذتني رجفة شديدة أعطيت خديجة فقلت تذكروني أعطيت خديجة فقلت تذكروني تذكروني فذكروني فصبوا علي ماء تذكروني فصبوا علي ماء لأنه يشير بغشوة يقول عليه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك عن أعمالك وثيابك فطهر الرنج الأصنام فاهجرها الرنج يعني الأصنام فاهجرها الرنج فاهجر فلا تنسينا فاهجرها. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن مبارك اي ابن ابي كثير بهذا الاسناد وقال اذا هو جالس على عرش بين السماء والارض. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك علي بن مبارك قال اي ابن ابي كثير بهذا الاسناد قال بهذا الاسناد بهذا الاسناد وقال فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض قال فإذا هو جالس على كرسي يعني جبريل عليه الصلاة والسلام جالس على كرسي بين السماء والأرض يقول فسجدت منه وخلاص حسيا عنه. قال رحمه الله حدثنا جيبان بن بروق قال حدثنا عماد بن سلمه قال حدثنا ثابت بن كناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجيد بالبراج وهو دابه ابيض طويل فوق الامار دون البغل يده آذرته عند منتهى طرفه قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقه التي يربط به الانبياء قال ثم دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام في ناء من خمر وناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة ثم عرج بنا الى السماء فاستمتع جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن ماذا قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه فامطر لنا فاذا انا بادم فرحبني ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الثانيه فاستمتع جبريل عليه السلام فقيل من انت قال جبريل قيل ومن ماذا قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بوذ إليه فبطي لنا غزاء نبي بن إدخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعاني بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستمتع جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بوذ إليه قال قد بوذ إليه فبطي لنا غزاء نبي يوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد عطي شطر الحسن فرحب ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستودع جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل وما فعل محمد قال قد بوذ إليه قال قد بوذ إليه فبطي لنا غزاء نبي جبريل فرحب ودعاني بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستودع جبريل قيل من هذا فقال جبريل قيل وما قال محمد قيل قد بوذ إليه قال قد بوذ إليه فبطي لنا غزاء نبي هارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستودع جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد قيل قد بوذ إليه قال قد بوذ إليه فبطي لنا غزاء نبي موسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستودع جبريل وقيل فقيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بوذ إليه قال قد بوذ إليه فبوذ لنا إذا نبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا داره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذاب به إلى سدرة المنتهى وإذا ورقوا هاك آذان البيلة وإذا ثمروا هاك الكلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من أذنها فأوحى الله إلي ما أوحى فبرد علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك واسأله التفصيل فإن أمتك لا يجيبون ذلك فإني قد بلغت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب فقلت على أمتي فحتى أني خمسة فرجعت إلى موسى فقلت حتى أني خمسة قال إن أمتك لا يجيبون ذلك فارجع إلى ربك واسأله التفصيل قال فلم أزل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت واستنتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسأله التفصيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. يقول المعنس من رحمه الله حدثنا إيوان بن خروح إيوان بن خروح قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثالث بن غرارة ثالث بن كنانة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجيب بالبراق فدافعتم حجة طويلة. يقول عليه الصلاة والسلام أنه أجي بالبراق البراق أجي الرسول هنا قال انه معنى هنا ويقال انه هنا عند الكعبة اولا يلزم صدره في الصحراء البر من امه حليمه السعدية يلزم صدره ووجد منه علقة وقال انها حظ الشيطان ثم شق صدره هنا قبل ان يعرض به ملاو صدق حتى الايمان ثم عرج به عليه الصلاة والسلام وارتبه الفراق والفراق فوق الوجودين البر أبيض طويل فوق الحمال يده على الأرض عرج بسم الأروج وهو السروج والسروج إلى السماء حتى وصل الباب الأول إلى السماء الأول ثم طرق الباب هذا ما يدل على أن السماوات أجران وأن لها أبواب تفتح وتقفل بلغم ما أتت في البلاسل وهو المنتجلة يقول السماوات تفتح فما لها جن ولا جن هذا السوق لا يرى من ورائها، لا يرى من وراء السماء، ولها أبواب تقفل وتفتح. هذا الحديث وهذا أصح شيء لأنه رواه ابن معاذ، فهو رد على الفلاسفة ورد على المعتزلة الذين يزعمون أن السماوات مفتوحة. طيب ما رأى جبريل؟ ما رأى من وراءها، جبت يترك الباب والملائكة يقولون من أنت؟ يقول جبريل من معك معي محمد؟ كيف تحوله؟ أرسل إليه نعم كيف تحوله؟ وأرسل السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كلها يتركها. هذا معناه أنها أجرام لا يرى من وراءها، رد على الفلاسفة وعلى المعتزلة الذين يقولون السماء مفتوحة. فإذا فتح له جاد دخله، يقول رأى آدم عليه السلام في أول السماء عنده السماء، هنا عن يمينه المسلمون أولاد المسلمين وعن شماله أولاد الكفار، فإذا نظر له هنا ضحك وإن نظر إلى هنا قطع، هؤلاء أولاد الكفار هؤلاء أولاد المسلمين. ثم طلع إلى السماء الثانية فافتتح فمسح له ودخل ووجد يحيى ابن يخاله يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام في الثانية. ثم طلع إلى السماء طلب من ملك الموت كان يزوره يدخل في عبادته واسم عبادته إبليس عليه السلام، كان ملك الموت يزوره بإذن ربه، فقال يا ملك الموت أطلبك أن تحملني من السماء أبشر السماء وأبشر أستاذنا رب فأذننا، فحمله إلى السماوات وأطلعه على النار وأطلعه على السماوات كلها، ثم أطلعه على الجنة وقال أدخل في الأرض ما أخذ من الجنة خلاص. قال أنا أغنوك من لوالده ومردها، وقال له عليه السلام أموت وأنا مت الآن ما أتبعه من الجنة، عصر يتمشى السماء الرابعة لكن قال إنه في الجنة. الشاهد إن إبليس عليه السلام والسلام رفع بجرمه ورفعناه مكانا عليا بجرمه، ويوجد السماوات بجرمه كما يوجد بعض الأنبياء بجرمه. الشاهد أنه لما انتهى عليه الصلاة والسلام من فتح وقتل السماوات انتهى إلى سدرة المنتهى، انتهى إلى سدرة المنتهى، لكن جبريل عليه الصلاة والسلام وقف عند السدرة. جبريل يقول الرسول إنها إذا أشياء النور ما يستطيع أحد أن ينعكها ولا يحصل أن نفضها. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه أمر بالطلوع، الطلوع يقول أمر لله أن أطلع حتى سمعت فريق أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما يريد يكتبه الله تعالى على عباده، ما يكتبه الله في اليوم والليلة، معناه أن اللوح المحفوظ جرة ما يضربه أحد حتى الملائكة ما تقربه، لكن الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ من بعيد ما يكتبه الله في اليوم والليلة، وإلا فهو جرة لا يقرب اللوح المحفوظ أحد. من قال إنه يقربه الملائكة غيره فهو غلطان لا يقربه. وقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هو في حفظ من بينه، أما اللوح فلا يقربه، اللوح المحفوظ عند ربنا لا يمكن يقربه حتى الملائكة، إنما قول الله تعالى وتقدم لا يمسه إلا المطهرون هو المصحف من بين يدينا، المصحف الذي بين يدينا لا يمكن يمسكه إلا الطاهر. لهذه الآية ولقوله أتانا كتاب، أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يمس القرآن إلا الطاهر، يقول أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام في اسم الرحيم الصحابة رضي الله عنه، قال أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يمس القرآن إلا الطاهر، اتفق القرآن اتفقت السنة على أنه لا يمسه هذا اللي بين يدينا يمكن يمسه أحد إلا الطاهر إلا إذا كان في غنى بجثة إلا بخرقة إلا بيت إلا لا يمسه، بل جنب حرام عليه يمسه محايد حرام عليه يمسها إلا من وراء غلال. ما أرجى بنا إلى السماء ارتفع جبريل إلى من هذا؟ إلى من السماء إلى السماء ارتفع جبريل إلى من؟ قال جبريل من معك محمد؟ أو أرسل إليه؟ قال أرسل إليه. إلى ثم يفتحون الباب فيدخل جبريل ومحمد. الثاني هارون في الثاني، ثم الثالثة كذلك، ثم الرابعة، ثم إلى السابعة. السابعة بها إبراهيم عنده إذا عن إبراهيم ظهره إلى بيت المعمور، وقع البيت المعمور وقع على الكعبة، البيت المعمور وقع على الكعبة، يطوف به كل يوم يطوفون ألف ملك لا يرجعون. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها فآذان إلى سدرة المنتهى فإذا رفع ورفعها فأذان الخلال. وإذا تمرغ الخلال. تمرغ الخلال نعم. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت. يقول فلما غشيها النور من أمر الله تغير لونها. فما أحسن من قبل. كان ينعسها. يعني أما الرسول فلوس. أوحى الله إلي ما أوحى بفضل عليه الصلوات الخمس حينما ارتفع إلى المكالمة قال أنه ربه حينما ارتفع حتى سمع صرير أقلام الملائكة فسلمه ربه وفروا عليه 50 صلوات من يوم العلم فرجع إلى موسى وقال ما حصل قال حتى يرجع إلى ربه فسائل تقول من رحمة الله تعالى وجوده وعفوه وحنانه على عباده أن أمة محمد الضعفاء المساكين جعل الله في طريق محمد موسى عليه السلام فكان يرشده إلى ما إلى التحقيق جزاه الله خير عليه الصلاة والسلام موسى ارجع ارجع ارجع ارجع حتى ما بقي إلا 5 صلوات فقط في يوم والليلة فلما أتى موسى قال ارجع أيضا الخطب قال والله قد استحييت موسى من المراجعة فلما تعدى موسى الرسول الذي تعدى موسى ناداه منازل فهربت على غريبتي وقفت عن عبادي خلاص كل صلاة صليها الإنسان 50 صلاة أجل الصلاة هذه اللي صليها 50 صلاة كل رفعة بعد ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة فقال عليه الصلاة والسلام فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة ومن لم وإن عملها كتبت له عشرة من عملها كتبت له 10 حسنة يعني أن الحسنة بعشر أمثالها ومن هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتبت وإن عملها كتبت سيئة واحدة هذا لطف رب العالمين وجود وكرم رب العالمين على عباده الضعفاء المساكين. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن حاشم العبدي قال حدثنا بهز بن عبد بن اسد قال حدثنا سليم بن المغيره قال حدثنا ثابت بن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد فتلقوا به الى زمزم فجرئ عن صدري ثم غزل بماء زمزم ثم انزلت. حدثنا عبد الله بن حاشم العبدي والله بن حاشم قال حدثنا بهز بن اسد بهز بن اسد قال حدثنا سليمان بن المغيره سليمان قال حدثنا ثابت عن انس ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد فانطلقوا به اتاه جبريل عليه الصلاه والسلام فانطلقوا به واسرافيل فشقوا صدره الشق الاول ام حليمه في البر شق صدره واخرج منه العلقه ويقال انه حظ الشيطان هذا ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام عن نفسه واما الشق اللي هنا عند الكعبه فهو زوج قط من ماء الزمزم فغسلوه ثم وضعوه في الحكمه وضعوه في الحكمه هذا ثم قاطعوه يعني بدر شد مرتين عليه الصلاه والسلام ثم عرج به ثم اخذه هو الكعبه فشريح عن صدره ثم غسل بماء زمزم ثم شريح عن صدره يعني شق صدره فغسل برج الزمزم وغسل عن زمزم يسجل من بعد ثم خطوه ثم بعد ما خطوه يعني فرق يعني اي فرق ثم قال اخذه جبريل عليه الصلاه والسلام فاركبه الفراق وما مضى الى بيت المقدس. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن بناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فزرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه وقال هذا هز الشيطان منك ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم عاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني زيرة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهم انتقعوا له قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المقياس في صدره. حدثنا سليمان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن بناني قال أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل في الصحراء وهو عند أمه حليمة السعدية فقالت ترضعه قالت من آمنة من أمه آمنة ترضعه وكان القريش كافة فيرسلون أولادهم مع الفدي تعلم البر يتجرع منها تعلم معها يعيش في البادية يعرف تحيل البادية كذا وكذا فيرسلون يعطونها أجر يعطونها على إرضاعها أجر جاءت حليمة تقول حليمة عليه رضي الله عنها وارضاها فأتيت إلى مكة أدور القتل يقول فلا يمالك التعب ما لقيت أدور ما لقيت التعب إلا هذا اليسير هذا يسير كيف يسويه وما يسويه كيف يسويه يقول فأخذته اضطراب أخذ محمد عليه الصلاة والسلام اضطراب ما عنده إلا أبوه فيه يقول أخذته اضطراب ويقول ما أخذته ترسعه النساء كلها اللي جو يقوم بأسفال درسوه يقول فأخذته اضطراب والله ما ركب على حماري إلا أرد حمار يمشي الناس أول ما يقدر يمشي صار الحمار يركب ركب حتى تعجب ويقف عبادي يقول لي حصل أبي حليمة يا حليمة يا بنت كذا يقول لي حصل على حمارك والله ما حصل إلا أن الرسول غلط معها هذا الدروس يرمح على سنة وفيها وذهب الدروس إلى قيام البر في الصحراء وجلس عنده عليه الصلاة والسلام قريب ثلاث سنوات أو سنتين ثم جاء جبريل وشق صدره في البر في الصحراء شق صدره واخذ منه علقة ليحط الشيطان فجاء أخوه ولد حليمة أخوه من الرضاعة قال يا أمه إن أخي قتل لا تلو الوجه مصفر فلم تدري كيف حصل وخافت ان يكون جنون او صرع او شيء فاخذته وجعلته الى حليمه قالت حليمه ليش قالت قالت لا انت امس تسرين جر مني من داخلين واليوم تسرين عزمي وكل عذر قالت حصل كذا وقالت حقيقه لابني صاحب السلام خلص تدرين أن لما ولدته وضعت له كفور قطرة فأنه نزل على يديه ما نزل على رأسه مثل الناس نزل على يديه عليه الصلاة والسلام حتى الثاني الثاني نزل أول ما نزل على يديه الطفل ينزل على رأسه الرسول نزل على يديه عليه الصلاة والسلام مستفيا على يديه وإنها ضعت له كفور قطرة على تحدث حليمة تحدث التعديد إلى آخره تركيه من هذه راجدة وتركته منه راجدة حتى ترضى نعم قال أنا كنت أرى أثر ذلك يعني كنت أرى أثر ذات المخص على قدره أن خاصه جبريل في الصحراء أن الجوز يتطوق العلقة التي حق الشيطان أما الشخص الثاني فهو هنا يبقوا هنا بعد ما كبر على جبريل يبقوا هنا قبل أن ينفذ بعده يبقى خلاص يبقوا قدره وملأه قتلوه بزمزم وملأه حكمة وإيمان عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا سعيد قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان وابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا الليله اصري ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاث نفر قبل ان يوها اليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نوى حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن سلام قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله اصري في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن الليله التي يحدث فيها رسول الله عليه الصلاه والسلام بها يقول انه جاءه ثلاث نفر أو ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه قبل أن يوحى إليه قبل أن يوحى إليه قبل النبوة يعني وهو نائم يقال أنه في بيت الرحمن هناك كتاب إنسان أكثر من أصحاب السبع عشرة ويقال أنه هنا في الكعبة فشق صدره جبريل ومسائله وتربه ثلاثة فشق جبريل صدره عليه الصلاة والسلام وغسله من زمزم وملأه حكمة وإيمانا ثم لمه وقعته مرة ثانية ذكر الحديث في انسان عدد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين رب العالمين.